بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض مبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل آراء لقوله، ولا يعارض نفسه بقياس بل تهدر اللقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته بخيال يسميه أصحابه معقولا مع أن هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يقبل قولي على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، أبي هذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإثم البغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، وقد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول عن غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قول الشارح رحمه الله: بل إذا بلغ الحديث الصحيح إلى نهاية المقطع، هذا تتمة لما نقله عن ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني صفحة 390، هذا تجدونه في المدارج الجزء الثاني صفحة 390 طبعة الفقه. وكلام القيم واضح وبين من جهة ماذا؟ من جهة تعظيم الدليل، ومن جهة التسليم النص، وأن على المسلم أن يسلم وأن ينقاد وأن يعظم النص ويتهم رأيه ويتهم فهمه، ولا يتهم النص إذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ديدا سلف الأمة، ألا هو تعظيم النصوص والتسليم لها والانقياد. لاحظ في آخر كلامه قال: ولا يوقف قبوله ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. فثمة الكلام قال بعد القيم مما اختصر الشارح، قال: فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة. عين الجرأة أن يقدم إيش؟ أن يقدم كلام زيد أو كلام عمر على كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. مما يعني يبين أن السلف حققوا ذلك علما وعملا ما أخرجه الخلال، عفوا، ما أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة. أقرأ عليكم ما ذكره محمد بن نصر بسنده. قال: ذكر عبد الله بن المبارك الإمام أمير المؤمنين الحديث، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال فيه قائل: ما هذا؟ شخص لما سمع هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ما هذا؟ على سبيل الإنكار. فغضب ابن المبارك وقال يمنعنا هؤلاء الأنان، الأنان يعني كثير الكلام والشكوى، أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أكلما جهلنا معنا حديث تركناه؟ ثم قال لا، بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. هذا هو تعظيم النص، أنك تسلم للنص سواء إيش عقلته أو لم تعقله، لا تتهم النص ما دام ثابت. هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، فهو إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون سنة ثابتة. هذا مما ينبغي أن نتنبه له في هذا المقام، لا سيما في هذه الأزمنة التي تطاول فيها كثير من السفهاء وأشباه السفهاء ولم يعظموا النصوص الشرعية حق تعظيمها. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه فإذا هم إيش يقول إذا ذكروا آية القرآن فتماروا فيها، المراه اللي هو الجدال والخصومة. جاء في بعض الروايات أن ذلك في القدر، أن ذلك إيش في القدر، وأن أحدهم كان يقول ألم يقل الله تعالى كذا، فيجيبه الآخر فيقول إيش ألم يقل الله تعالى كذا، فحصل هذا المراء وحصل هذه يعني هذا الجدال وتلك الخصومة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب عليه الصلاة والسلام ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبل. الحديث من الفوائد التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا الحديث له ذكر في غير موطن، منها ما قاله في الدرء. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا الحديث يعني الحديث الذي سمعناه فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق. لاحظ الآن هم الآن لما يقول ألم يقول الله تعالى كذا فيجيب الآخر ألم يقول الله تعالى كل حق، هذا ليس كذلك، كله كلام رفع ثاني. فالحديث فيه نهي عن إيش عن معارضة الحق بالحق. نرجع لكلامه رحمه الله قال فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق، الواجب إيش التصديق بجميع النصوص جميعا. كذا قال رحمه الله في الدر الثامن صفحة 400. وأيضا جاء بمعناه في السابع صفحة 84 و100. الفائدة الثانية ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لما في رسالته التي بعث إلى أهل البحرين التي مر ذكرها في الدرس الذي قبل الحج، لما حصل عندهم الخصومة في مسألة الكفار يرون الله تعالى والشيخ أوصاهم بالاجتماع وأن هذه المسألة لا توجب فرقة ولا نزاعا. فالشاهد أنه ذكر هذا الحديث، الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ذكر الحديث الذي سمعناه ثم قال هذه الفائدة الثانية قال كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، وساق الحديث هكذا في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 71 و100. فالمقصود أن هذا الحديث فيه فائدتان من خلال ما سمعنا من كلام الشيخ. الأول النهي عن مجادلة ومعارضة الحق بالحق لأن ذلك يفضي إما إلى التكذيب وإما إلى ماذا؟ إلى الحيرة والاشتباه. والفائدة الثانية أن الخلاف لا يجب ماذا؟ أن مطلق الخلاف لا يجب ماذا؟ لا يوجب تفرقا ولا خصومة. طيب ننتقل الكلام الذي بعد قال ولا شك أن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم. لا، عندنا الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات الأربع. قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مما ذكر العلم أن هذه المحرمات جاء تحريمها من إيش من الأدنى إلى إيش إلى الأشد، أليس كذلك؟ فأشنعها القول على الله بلا علم. والشرك بالله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو من إيش أحد أفراد القول إيش على الله بلا علم. هذا أمر. الأمر الآخر ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الصحيح أن هذه المحرمات الأربع يعني محرمة مطلقة وفي جميع الشرائع، في جميع الشرائع. فلاحظ الآن قضية قل إنما حرم ربي الفواحش، هنا جاء الكلام عن ماذا؟

العالم يمكن يعني يكون عالم ويكون صار مجتهد، لكن هل يمكن يكون نبيا؟ لا. فالقصد أن مثال العقل والنقل أظهر من المثال اللي ذكره، لكن هذا المثال من باب إيش؟ كما قلنا من باب إيش؟ التقريب والتوضيح. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا هذا الكلام شديدنا بعضه في المثال هذا كما قلنا في الجزء الأول صفحة 138، وجاء ما يوضحه في الجزء الخامس، في الخامس من الدرء في صفحة 141، الخامس 141. يقول الشيخ رحمه الله، يقول فلو قدمنا قولكم عليه، قولكم يعني قدمنا قولكم أيها العامة سواء في الطب أو في إيش أو في الفتية، لو قدمنا قولكم عليه يعني قدمنا قولكم على الطبيب والعلى على المفتي في العلوم الدينية، فلو قدمنا قولكم عليه في هذه المسائل لكان ذلك قدحا في شهادتكم بأنه أعلم منكم بهذه الأمور. فهذا يا أخوان هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وكل هذا الكلام أيها الفضلاء ما مقصود الشيخ رحمه هو الرد على المتكلمين الذين وقع في قلوبهم ريب ولم يعظم النصوص حق تعظيمها وعارضوها، عارضوها بإيش؟ بماذا؟ بالمعقولات التي في الحقيقة ماذا؟ هي في الحقيقة مجهولة، هي في الحقيقة مجهولة. لاحظ الشيخ ماذا يقول في الإسلام رحمه الله، يقول لا تجد من جود على الأدلة السمعية أن يعارضها معقول صريح ينافيها إلا وعنده ريب في جنس خبر الله ورسوله. يعني واحد يجود أن العقل يعارض ويعترض به الأدلة السمعية الأدلة من الصلحين، يقول هذا أبدا لا تجد له في قلبه ماذا؟ ريب شك من خبر الله ورسوله، وليس لكلام الله ورسوله في قلبه من الحرمة ما يوجب تحقيق مضمون ذلك. فعلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق لا طريق علم وإيمان. أي والله طريق المتكلمين هو طريق إلحاد ونفاق. ولهذا لما قال الإمام أحمد قال عبارة شهيرة علماء الكلام زنادقة، ما جاءت هكذا يعني إلا بعد تحقيق ومعاناة. الإمام أحمد له طولات وجولات وله مناظرات ناظرهم في عهد المعتصم في عهد الواثق وعرف حقيقتهم وابتلي بهم. فالقصد أنه فعلا أنهم زنادقة، يعني أنهم يشكوا نافقون، يعني هم يريدون كما مر بنا مرارا يزعمون أنهم يريدون أن يوفقوا بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، وهذا سبيل المنافقين السابقين الذين كانوا يقولون كما قالت تعالى عنهم وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم الأيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ماذا يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نسأل الله العافية. هذا كان يقرأ عليكم خيرا هو أيضا الدار الخامس صفحة 58 و200. لاحظ الآيات اللي ذكر الشارح لما ذكر آيات فعل على الرسل إلى بلاغ المبين، تلك آيات الكتاب كلها يعني يريد أن يقرر رحمه الله أمرا ظاهرا، وما أكثر أمور الظاهرة إخوانا التي تغيب، هناك أمور ظاهرة بدهية جلية ومع ذلك إيش يحصل جهود. والله المستعان. ومن ذلك قضية أنه حقق البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وسبقا مر بنا مرارا أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس، أعلم الناس بربه، وأنه أفصح الخلق، وأنه أنصح الخلق، جمع هذه الصفات ثلاث، أعلم وأفصح وأنصح عليه الصلاة والسلام. قال عندنا فأمر الإيمان بالله والمناخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أو لا، طريقة السبر والتقسيم، والثاني باطل، الثاني باطل الذي قال تكلم إيش بغير الحق. قالوا وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة. لاحظ الآن الأول قرر أن إيش أن يتكلم أعلم، وأنه ما قال إن حقا وصوابا، الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة إيش البيان والوضوح. قال وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين حشاه عليه الصلاة والسلام. طيب مرد قال وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، نعم شهد له الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين شهدوا له كما قال عنك إيش بالموقف الأعظم، وبقصور بالموقف الأعظم ماذا؟ هنا في حجة الوداع لما نهى عليه الصلاة والسلام يعني خطب خطبته وقال عليه الصلاة والسلام أنا هل بلغت؟ نعم. يعني قالوا بلغت، فقال سلم اللهم فاشهد، ورفع أصبعه وجعل ينكثها وينكبها إلى الأرض. جاء في الحديث لما خطب سلم خطبته العظيمة يوم عرفة في أعظم نجمة حضر سلم، جعل يقول أنا هل بلغت؟ يقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، وفي لفظ لمسلم وينكبها إليه، ويقول اللهم اشهد غير مرة. هذا الحديث جزء منه في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أمر يا أخوان آخر ذكر الشيخ رحمه الله الإسلام، يعني لاحظ الأمة على ما وقع فيها من إحراف، إلا أن الفرق الأربع الكبار التي ظهرت في أول الأمر ما كانت تعارض النصوص إيش بعقولها. الفرق الكبار الأربع اللي الخوارج، الشيعة، المعتزلة، المرجئة، ما كان أول من أظهر معارضة النصوص والاعتراض عليها هم الجهمية، الطائفة الخامسة التي نجد أن ابن المبارك يوسف بن أسباط ماذا يخرجونهم عليه عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيهم من يعارض النصوص بالعقليات، فالفرق الأربع الكبار ذكرناها كانوا ينتحلون النصوص، ينتحلون النصوص، لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص، لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض، لكن لما حدثت الجهمية كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم، كانوا هم المعارضين للنصوص برأيهم. كما قال رحمه الله في الدرء الخامس 244. طيب تفضل. طبعا لاحظ أيضا يعني ما يجب يعني يؤكد على الكلام الذي قدم النقل كما تلقى المرة أن العقل يعتريه ماذا؟ يعتريه القصور، ما يعتريه؟ يعتريه القصور، والنص معصوم هذا أمر. والأمر الآخر قلنا أن العقول إيش متفاوتة كما قال الشارح أن العقول متفاوتة، فهذا يرى بعقله ما لا يرى الآخر، أو يرى بعقله ما يناقض ما يراه الآخر، أما النصوص فهي فيها من الثبات والوضوح ما ليس لتلك العقول. واضح كلام أخوان؟ لا إشكال فيه؟ نعم؟ طيب تفضل. قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاحب المعرفة وصحيح الإيمان. قال هذا تقرير للسلام الأول، وجاز التحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فإنه يغله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يقي ليضل عن سبيل الله لو في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ومن أضل مما يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من آيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة البغلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم خرجه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلها هواه أي عبد ما سوى ونفسه وإنما دخل فساد في العالم من ثلاث فرق. فقال عبد الله رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها ولا تفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة فيعارضونها بها ويقدمون على حكم الله ورسوله. وأحبار السوء هم العلماء الخارجون على الشريعة بآرائهم وقصتهم الفاسدة متضمنين تحريم ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان هم جهال متصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع

قال وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. هذا النص الذي يعني سمعناه إلى نهاية ما وقفنا عنده هذا مأخوذ من المدارج، مدارج السالكين الجزء الثاني في صفحة 70. قال وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن مبارك رحمه الله وأنشد الأبيات. هذه الأبيات أو هذا الأثر الذي جاء عن ابن مبارك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان الخامس صفحة 64 و400، وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء الثامن 279 والبيهقي في شعب الإيمان الخامس 64 و400. يقول ابن القيم فيما نقل الشارع قال فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمون على حكم الله ورسوله. لاحظ ابن القيم كما قلنا هذا نقل المدارج، وأيضا تجدون أكثر تفصيلا في الصواعق المرسلة في الجزء الثالث صفحة 51 و1000، الجزء الثالث صفحة 51 و1000. لكن هنا الآن جعلتهم معارضة ثلاثة، معارضة الملوك والعلماء والعباد. لكن في المدارج يعني عفوا في الصواعق كعد مقيم هانج يعني يفرق ويشقق، فجعلها جعل المعارضون ايش خمس طوائف. يقول صنف عارضوه بالعقل وصنف عارضوه بالرأي فرق، بالعقل هم يتكلمون والرأي أهل الرأي، وصنف عارضوه بالذوق اللي هم العباد الصوفية ونحوهم، والخامس عارضوه بالسياسة اللي هم ملوك الجور، هذا الرابع عفوا، والصنف الخامس عارضوه بالتأويل الباطل اللي هم طوائف الزنادقة زنادقة الباطنية اللي هم الإسماعيلية والدروز النصيرية. ثم قال ابو القيم يعني بعبارة جامعة قال يجمعهم الهوى، هذه الطوائف الخمس يجمعهم الهوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا كله في ايش؟ في الصواعق. قال عندكم هنا فالملوك الجائر يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. لاحظ هنا هذا كلام بسطه شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، وبين أن عامة الأمراء إنما أحدث السياسات الجائرة بسبب ماذا؟ بسبب تفريطهم وتقصيرهم ايش في معرفة ايش السياسة الشرعية. ورتب على ذلك مثال، يعني كون مثلا الملوك الجور او الامراء الظلمة يأخذون من الناس المكوس والاصل في مال المسلم الاصل فيه الحرمة، نعم، لكنهم يتعللون في هذه العلة العليلة قضية مثلا حاجة بيت المال الى اخره، نعم. فهنا يعني هم الآن لو أنهم أخذوا بالسياسة الشرعية وأخذوا أخذ أصحاب الولايات ما يشرع أخذه من الزكاة الواجبة لما احتاج إلى ماذا؟ لما احتاج إيش إلى تلك المكوس. هذا النموذج. وعلى كل يعني في الجملة دائما هذه السياسات الجائرة الظالمة في القديم والحديث سموها إيش؟ الإعراض عن السياسة الشرعية. ولا يزال بعض المنهزمين عندنا ممن قل علمهم وقل تعظيم النصوص يظنون أن شريعة الإسلام لا تفي يعني وتستوعب إيش ما يستجد من إيش من مسائل الحياة، ولا بد نأخذ القانون الفلاني والقانون الفلاني، يعني أن هذه القوانين لا موجودة في كتب الفقه. الله سبحانه وتعالى أتم الدين وأكمل، إن كان ثمة تقصير هو بسبب التقصير في إيش معرفة هذه الشريعة، وقد يكون التقصير حتى نكون أيضا واقعيين تقصير منا أو من المنتسبين للأهل العلم ممن إيش لم يحققوا تحرير هذه المسائل والاجتهاد فيها. فالمقصود أن السياسات الجائرة سبب ناشئ عماد عن الإعراض عن إيش السياسة الشرعية، وهي بدأت في بعض قناة العباس من بعض فقهاء الرأي الذين أعرضوا عن النصوص فأحدثوا ما يسمى بما يتعلق بالمظالم، ثم بدأ يحدث ما يسمى إيش في ذلك الوقت السياسة والشرع. نعم، وإن لو التزموا بشريعة الله وعرفوا السياسة الشرعية الموجودة في نصوص الوحي وتقريرات الأهل العلم لما احتاج إلى سياسات الجور والظلم. كذلك الآن لما ذكر الشيخ أيضا الشيخ الإسلام قضية العلماء لما أعرضوا عن فقه نصوص الوحي وما فيها من الحجج والبراهين والأدلة، نعم، اشتغلوا بإيش بالحجج الكلامية. أنا بعض يقول والله القرآن مثل ما يقول أهل الكلام يقول القرآن أدلة إيش خطابية، أو يقول لك العبد الحين يقول لك أدلة خبرية محضة ما في أدلة عقلية، وهذا كله بسبب الجهل. القرآن حافظ بالأدلة العقلية، قال تعالى ولا يأتونك من نفس إلا جئناك إيش؟ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كذلك الصنف الثالث هم العباد، هؤلاء لما أعرضوا عن العبادات الشرعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عند هذه إيش التعرض إيش بالأوراد البدعية والسماع البدعي والتغبير كما حصل عند الذين من قبل العراق وغيره. وقال الشاعر قال خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير أحدثه الزنادقة. فلاحظ الآن تجد أن هذه العبادات البدعية الآن التي عمت تطمت خاصة عند أرباب السلوك أرباب التصوف سببها الإعراض عن إيش عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام نحن تقرأونه يا أخوة الفضلاء فيما يتعلق بهذا التفصيل الذي ذكر جزام في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 98 و500. قال عندك هنا والرهبان وهم جهال المتصوف المعترضون على حقائق الإيمان والشرب الأذواق والمواجيد. نعم هم عندهم أذواق ومواجيد بدعية كما عبر الشارع هي أذواق ومواجيد جمع وجد. هذه الأذواق والمواجيد يعني بما لم يشرع الله، إنما هي شطح شطح وخيالات، وإلا كما بين ابن القيم هناك ذوق، هناك ذوق إيماني وهناك وجد إيماني. الذوق الإيماني المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان من رضي بالله رب الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. الوجد المذكور في حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم ثلاثة من كل نبي وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا ما نزع فيه، هذا ذوق إيماني شرعي جاء به الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ما معنى الذوق؟ يعني الذوق يعني يمكن عبر عنه كما أقرأ عليكم في مرض القيم، يقول الذوق هو مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائمة والملائمة. يبدو أن الكلمة أوضح من هذا التعريف، لما نقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا كما عبر عنك، فإذا يعني عبر يقول كيش مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائمة والملائمة، يعني يمكن بالمثال يتضح أكثر. دائما المثال يكون في قضية علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، لما تعلم أن العسل حلو هذا أمر معلوم بالضرورة، لما يعني ترى ذلك وتعين هذا إيش؟ عين اليقين. لكن ما تأتي حق اليقين؟ نعم عندما إيش؟ عندما تذوق. هذا عين فهذا قطع في نوع من إيش؟ نعم أنك تباشر هذا الإيمان. الوجد يعني هو النوع ما يصادف القلب كما يقولون من إيش؟ من محبة الله سبحانه وتعالى. على كل هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله المدارج الجزء الثالث صفحة 68 و87. طيب تفضل يا قال من كان أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي يسمى إحياء علوم الدين ومن أجل كتبه وأجلها فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم وهو مباح ومندوب إليه، فعلم أن للناس بهذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يرضى الله بكل ذنب سوى الشرك خير لو من يطالب أن يرضى بالكلام، ومن قائل إنه فرق إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه أفضل الأعمال على القربات، فإن تحقيق العلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الفرع من هؤلاء. قال قد ترقى الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل عنه من الشداد فيه. قال وما سكت عنه الصحابة مع أن معرفوا بالحقائق وأصبحوا بكثير الألفاظ من غيرهم إلا بما يتولد منهم من الشر. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون المتعمقون في البحث والاستقصاء، واحتجوا أيضا لأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقة ويثني على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فمن مختار عندك فأجاب بالتفصيل، فقال فيه منفعة ما فيه مضرة، هو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، هو باعتبار مضرته في وقت استغلال ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالته عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويقترب فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعز دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قالوا أما منفعته فقد يظن المفيد أن فائدة كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه. وهي هذا فليس في الكلام وصام بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيض والتضييق فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعت من محدث الحشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداؤه ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الصفرة وبعد التغلغل يتيم إلى منتابجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولا عملي لا ينفقت الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور انتهى ما نقصنا غزالي رحمه الله. طيب، يعني هذا الكلام كما سمعنا من كلام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وكما عبر الشاعر في عبارة الدقيقة قال هذا من أجل أو هو أجل كتب أبي حامد، ومع ذلك هذا الكتاب الذي قال عنه من أو أجل هو يعتبر محل انتقاد من قبل كثير من العلم، وجمهور العلم حذروا من هذا الكتاب، بل من أهل العلم علماء المغرب العرب من أفتى بتحريق هذا الكتاب. المقصود من هذا الكتاب فيه بعض الأصواب والحق كما تلحظ في هذا الكلام الذي قاله أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله. نقف عند بعض كلامه لما قال أنك هنا، قال لما ذكر يعني موقف أهل العلم، قال: فمن قال أنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير الله من أن يثمن أن يلقاه بالكلام. عبارة من هذه؟ من الذي قال هذا الكلام؟ نعم، الإمام الشافعي. وأن تعرفون أن أبو حامد هو شافعي المذهب، فالمقصود أن الشافعي هو الذي قال العبارة كما سيأتي. قال لما ناظر حفص، لما ناظر حفص الفرد من المتكلمين نعم، واستشنع الشافعي رحمه الله مقالات حفص الفرد، ثم قال الشافعي قال: لئن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير من القاضي ايش بالكلام. قال الغزالي قال: وين التحريم؟ ذهب الشافعي ومالك واحمد وسفيان اي الثوري وجميع ائمه الحديث. فلاحظ انه الان ينقل لك ماذا؟ اجماع السلف على ماذا؟ على ذم الكلام. مع ان الشافعي عفوا مع ان الغزالي كما ذكر شيخ الاسلام لما علق على النقل، الغزالي لم يكن عنده درايه بمعرفه مذهب السلف على ايش؟ على التفصيل. لعله في اخر عمره كما سيمر بنا مات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره. إلى أن قال عندك بعد قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات. لاحظ الآن الضرر، الآن في خلال نلخص كلام الغزالي، قال إن الغزالي الآن ذكر ضرر الكلام من جهة العلم ومن جهة القصد، يعني يفسد شرطي العمل بعبارة موجزة. ما هو شرط العمل كما تعرفون شرطا: قبول العمل الإخلاص والمتابعة، حسن القصد والعلم واليقين. فعلم الكلام يفسد هذا وهذا. فلاحظ الآن الضرر الذي يتعلق بالعلم، ماذا قال الغزالي؟ قال إيش؟ إثارة الشبهات وتحريك العقائد، يعني هذه العقائد ما صارت ثابتة وهي متحركة مضطربة، وإزالتها عن عندك كذا عن جزم كذا كل القواعد عندك وجزم الجزم والتصميم، يعني يبدو أنها ما تأكد، لكن الظاهر الآن يقل إيش؟ الجزم والحزم وين يتفق مع التصميم؟ اللي يتفق مع التصميم ماذا؟ الحزم، صح؟ الحزم الذي يتفق مع التصميم، والذي يتفق مع قضية إثارة شبهات تحريك العقائد يتفق معنا هل هو الجزم؟ على كل أنا أنكم كان في الدرء هكذا الحزم. قال هو النظر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالعلم من جهة ماذا؟ إثارة الشبهات. والضرر الثاني قل إيش؟ يتعلق بماذا؟ بالقصد. لاحظ ماذا قال الغزالي؟ قال إيش؟ ولا ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيته في صدورهم، اللي هو إيش؟ إثارة الهوى والحمية والعصبية. فتجد الشخص أحيانا يتشبث ويدافع عن باطله من باب ماذا؟ من باب التعصب، حتى يعني لا يعتبر إيش؟ هذا يعد إيش؟ ضعفا إيش؟ ونقصا في حقه. فالمقصود أن علم الكلام فيه فساد للعلم وماذا؟ وللقصد. هذا خلاص كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن شيخ الإسلام أورد هذا النقل وشارح ينقل عنه هذا التعقيب الذي قلناه لكم، تجدونه في الدرء أيضا السابع 63 و100. طبعا لاحظ شيخ الإسلام عقب على هذا، قال كلام الغزالي هنا هذا إذا كان الكلام في نفسه ماذا؟ حقا. لو كان الآن هو الآن الكلام هذا في نفسه حقا، فلما يأتي واحد مثلا في قضية مثلا ردود المتكلمين على الذين ينكرون وجود الله ثالث المفسدة الأولى اللي هو ماذا؟ مفسدة ماذا؟ إثارة الشبهات وتحريف العقائد عن الجزم والحزم والتصريف. فكيف إذا كان الكلام ماذا؟ في نفسه ماذا؟ باطل. بعدها قال لحظة عبارة المنصف لما قال أبو حامد الغزالي قال وهذا إذا سمعته لما قال لما قال فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال وهذا إذا سمعته من محدث حشوي، ولاحظ أن المبتدعة باعتبارهم يسمون أهل السنة ماذا؟ حشوية. وهو من أطلق هذا اللقب هو من؟ قلنا من؟ من أول من أطلقه؟ فضل الله فاه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد أطلقه على من؟ على الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال كان ابن عمر حشويا، هكذا قال هذا المبتدع الخبيث. ثم صار ايش؟ صار السنة هي المجوب بأنه حشوية، الحشوية يعني الشيء الزائد. أنا الذي لا نفع فيه، هكذا زعموا. قال وربما خطر ذلك أن الناس أعداء ما جهل، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. يعني قد يقول قال لو جاء هذا الكلام واحد من المحدثين ممن اشتغل الحديث ولا يعني معرض على الكلام، لو سمع أنه يدفع الكلام قال والله أنا مسلم ما يعرف عن الكلام، لكن يقول أنا الغزالي يتحدث عن نفسه لما قال إيش، فاسمع هذا ممن خبر الكلام حتى بلغ النهاية. فالغزالي هذه شهادة لها شأن. لما يأتيك الغزالي وقد اعتنك، الغزالي مر بمراحل وسلك عدة طرق، طريق المتكلمين، طريق الفلاسفة، طريق الكشف، يعني سلك أربع طرق، ولكن في آخر أمره يعني تدارك يعني أدركته رحمة الله ومات وفعل البخاري على صدره. فالقصد أن هذا كلام ممن خبر علم الكلام، هذه شهادة لا شأن. وسبق يمكن أخوان مر بهم كلام شيخ الإسلام وكلام جميل في آخر الحموية. دائما مثلا تجد الذين يبلغون نهاية علم الكلام خلاص يعرفون إيش ضلالة وانحرافة، وأما البعيد عنه فهو في عافية كما عبد الشيخ. لكن المصيبة ماذا؟ المصيبة أنه في البرزخ، أنه كما يقول نصف متكلم، هذا الذي يشتد إليه ينخدع. وذكر شيخ الإسلام العبارة المشهورة قال لما قالوا إيش أكثر ما يفسد هو ماذا؟ نصف متكلم وإيش؟ نصف متكلم ونصف متفقه ونصف إيش نحوي ونصف ماذا؟ متطبق. فالمتكلم يفسد، نصف متكلم يفسد ماذا؟ الأديان، ونصف متفقه يفسد البلدان نحن الحرف، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف متطبق يفسد ماذا؟ يفسد الأبدان. هكذا قال رحمه الله في هذا. قال شيخ الإسلام فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه قد يعني أنهى نهايته، فإن من لم يدخل فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية. مثل من؟ مثل صاحبنا أبو حامد الغزالي. وأما المتوسط فهو إيش؟ متوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا، كذا قال رحمه الله. طبعا بعدها لما قال في الأخير ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندوق، بل منفعته شيء واحد حراسة عقيدة العوام، كذا قال الشيخ له تعقيب قوي على هذه العبارة في الدرع أيضا لما قال حراسة عقيدة العوام، قال لا ينبغي أن يحرر هذا الكلام، ما المراد بهذا المحروس؟ إن كان المحروس هو ما ثبت عن في كتاب الله وصحة وسلم فنعم، لكن الحقيقة الواقع أن هؤلاء المتكلمون لا يحرسوا إيش عقيدة العوام، وإنما يحرسون عقيدة يظنون أنها إيش عقيدة العوام، والعقيدة العوام هي عقيدة السنة جماعة. وهذا الذي كان يتمناه أبو يعلى لما قال ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز سابور هنا أو كلام هذا معنى. والحراسة كما لا يخفى يعني ينبغي أن تكون بماذا؟ بحق نصف، وتحرص الحق بأدلة ضعيفة أو بأدلة متكلفة أو بأدلة يتسلط من خلال المخالف. هذا خلاصة كلام الشيخ. إذن الحراسة تكون جهتين، من جهة أن يكون هذا الذي نفس المحروس يكون حقا وصوابا، وأن يكون دليل أيضا بحق وصدق. طيب تفضل. قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لن نكره لمجرد كون اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا دلالة الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا الاشتمال على أمور سالبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، وقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غص على رأس جمل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وأحسن ما عندهم صرف القرآن يصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطوير والتعقيد، كما قيل: حول التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر إلى المغني والأمد، يحللون بزعمهم وعقدا وبالذي وضعوه ذات العقد، هم يزعمون أنهم يتعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت في ذلك، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، فالواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري والسمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافق وتخالف متشابهة مجملة في قول أصحابها: هذه ألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. طيب، يقول هنا: وكلامه مثلي في ذلك حجة بالغة. هذا واضح، لأن الرجل إيش من خبر علم الكلام حتى بلغ إيش نهاية. قال: والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيح. هذا الكلام سبق أن مر بنا في أول كتاب، أن السلف الصالح لم يكرهوا علم الكلام لمجرد إيش أنه اصطلاح جديد، لا، وإنما كرهوه لماذا؟ لما يشتمل عليه ماذا من باطل وضلال، ولما يشتمل عليه إيش من مخالفة صريحة في نصوص الوحي. هذا مر بنا في أول كتاب في المخطوط رقم 6. وهذا الكلام أيضا يعني مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في الدرء الجزء الأول 232، وبعضه أيضا في السابع 66 و100. قال عندك هنا: ولك أيضا دلال الحق والمحاجة له الباطل. في هذا المقام أطال شيخ الإسلام في المجلد السابع في صفحة 170 فما بعدها الكلام عن المناظرة وعن مشروعيتها، والذي يعني قرره شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن في هذا المقام وأيضا تلميذ ابن القيم، أن المناظرة يعني التي هي بالحق أنها مشروعة، بل هي واجبة وقد تكون مستحبة في أحوال. هذا يعني مما قرره، والسلف يعني تاريخ حافل بالمناظرات، ومن أشهرها مناظرة ابن عباس للخوارج. لكن كما بين الشيخ رحمه الله، المناظرة يعني ينبغي أن تكون إيش؟ تكون الباعث الحق، وهذا ما عبر عنها أحد العلماء المتقدمين ابن بطة رحمه الله صاحب الإبانة من علماء القرن الرابع، لما قال: الفرق بين مناظرة المناصحة ومناظرة إيش؟ المكايدة. يعني فالمناظرة ينبغي أن يكون باعثها ماذا؟ يعني نشر حق ونصره، وليس إيش؟ يعني حبوب النفس، أو كما عبر بإيش؟ مناظرة المكايدة. يقول شيخ الإسلام: وأما جنس المناظرة بالحق فهي واجبة تارة ومستحبة تارة. وهذا قرر ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم عن وفد نجران وفي القصة من الفوائد، قالت: مشروعية المناظرة بل وجوبها بل استحبابها بل وجوبها، قال بل استحبابها بل وجوبها. هنا ولا يلتفت إلى من يقول خلاف ذلك، بل يعطي القوس إلى بارئها، هكذا قال ابن القيم في زاد المعاد. لكن كما بين كما قلت تكون بالحق، ويكون مناظر ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون قوياً، هاتي واحد ضعيف ويناظر أهل البدع فيغلبونه فيكون ذلك فتنة لأهل الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إن كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة. يعني فإذا كان ضعيف فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. بعدها قال رحمه الله: فقد وعروا طريقة إلى تفصيل هذا النص الذي قرأه هنا إلى قوله يعني من البداية هذا مأخوذ من إغاثة اللحفان مأخوذ من إيش من إغاثة اللحفان لدى القيم إلى عندك إلى هنا إيش ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين إلى هنا ينتهي كلام إيش لدى القيم فيقول عن المتكلم يقول هؤلاء وعروا الطريق يعني هؤلاء يعني أوردوا طرقا طويلة ومتكلفة وهذه الطرق الطويلة المتكلفة العويصة المشكلة تقرر ما تقرر أمران إيش يعني إما بدهيا أو تحت الحظ ولهذا دائما شيخ الإسلام يقول العبارة عن طريقة الشارع أن طريقتهم مثل إيش مثل إيش حالهم يعني عن طريقتهم مثل يعني مثل لحم جمل رث على رأس جبل وعي لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل فهي طرق عويصة وطويلة ومتكلفة وما تخلو من إشكالات واعتراضات وتقرر ماذا تقرر إيش ما هو بدعي تقرر إيش أن الله تعالى وصاه مثلا ونحو ذلك أو تقرر ما هو أوضح من ذلك تقرر الإنسان حادث يعني كل إنسان حادث ومخلوق هذا ما يحتاج إلى إثبات مثل كذلك وسبق مر بنا أن المقدمات البدعية إيش يستدل بها ولا يستدل لها نعم الأشياء البدعية يستدل بها نعم يستدل بها أنا واضح طيب قلنا هذا هي أصل الأفعال الجزء الأول صفحة 74 بعدها قال أن يكون ابن القيم لما ذكر بيت الشهلوة التنافس في الدنيا لما ورأس كتب التناظر المغني المغني كما ذكر ذكر عاشر اللي هو مغني عبد الجبار الهمداني من رؤوس المعتزلة والعمد لأبي حسين البصري لأبي حسين البصري أيضا هو إيش من رؤوس المعتزلة سبق المرة بنا أن الشيخ الإسلام يقول في التسعينية أن زبور المتأخرين من المعتزلة هو كتاب التطفع الأدلة لأبي حسين البصري وزبور المتأخرين الشاعر هو كتاب إيش إرشاد الإرشاد الجويني وزبور المتأخرين من الفلاسفة هو إيش هو الشفاء الشفاء لمن ابن سينا ولذا قال عن أبي حامد أمرضه ماذا أمرضه الشفاء أمرضه الشفاء وقال ابن عربي قال شيخنا أبو حامد ابتلع إيش الفلسفة هنا فمن استطاع بعد إيش أن يتقيها أو كلاما هذا معنى قال ابن القيم ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين هذا كلام القيم وتذكر هذا أيضا هو بالنص جاء بمعناه بالنص تقريبا في عفوا في أول إيش الحموية لما قال الإسلام من المحال أن يحصل الشفاء والعلم يعني بكلام هؤلاء إيش الحيارة المتهوكين قال بل يجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل هذا نفسه أن يجعل كلام الله هو الأصل يعتمد عليه ما هو طريقة المبتدعة يجعل كلام الله وكلام الرسول من باب الاعتراض وليس من باب الاحتمال أو كما يعني يقول يعتبره من باب الشهود الزائدين نعم مثل هذه المسألة يعني تحتاج إلى شاهدين فهم عندهم شهود من عقولهم القاصرة نعم فبعدها يبحثوا عن ايش شهود زائدين للنصوص فهذا يعني ينبئ عما عليه القول من ايش من استخفاف بنصوص الوحي قال لعل نقف عند هذا النقف ان شاء الله في درس قادم بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين